بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين، هادي الورى إلى صراطك المستقيم، بائت محمد صلى الله عليه وسلم، بلسان عربي مبين، رحمة بالمؤمنين وحجة العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السادة العلماء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نواصل الحديث عن الجانب النظري في علم المقاصد، وقد بينا أنها نشأت مع القرآن بسبب منه، وتجلت معالمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقلها الصحابة رضوان الله عليهم، وظهرت آثارها والعمل بها لدى التابعين وتابعيهم، ولدى أئمة المذاهب والفقهاء. وقد عرضنا لعلاقتها بعلم أصول الفقه، وتحدثنا عن تاريخ هذا العلم، وبينا أن الأصول نبه عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى وصلنا إلى عصر الشافعي الذي يرجع إليه الفضل في تدوين هذا العلم في كتابه المعروف بالرسالة. ثم بينا حال هذا العلم إلى أن وصلنا إلى القرن الخامس الهجري، وتحدثنا عن أساطينه الأربعة، ووقفنا عند منهج الغزالي أبي حامد في كتابه المصفى، وبينا أن هذا المنهج الذي أرصاد عائمه أبو حامد الغزالي هو الذي سار عليه كل الأصوليين إلى يومنا هذا. ثم توقفنا في القرن الثامن الهجري، وبينا أنه قرن العلماء، فيه ابن السبكي والإسناوي، وفيه الشاطبي، وفيه الزواوي، وفيه ابن خلدون، وفيه ابن الخطيب، وفيه التلمساني، وفيه ابن جزي. وبينا أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي طالع على الناس بكتاب الموافقات، وهو كتاب فريد في بابه، لأنه قدم نموذجا جديدا لطريقة التأليف في علم أصول الفقه الذي يعنى باستنباط الأحكام، لأن الله تعالى خلقنا لكي نتعبده ولكي نعبده، وتعبدنا بالتكاليف الشرعية الخاضعة للمقاصد الشرعية. لذلك فنحن مطالبون بأن نعرف هذه الأحكام. فالعلم الذي يوصلك إلى حكم الله تعالى هو علم أصول الفقه. ثم وقفنا عند سيرة أبي إسحاق الشاطبي العلمية، وبينا كيفية دراسته وكيفية تربيته، ثم وقفنا على بعض ما حصل له مع علماء وقته، لأنه خالفهم في مجموعة من الأشياء، فكان من الداعين إلى إحياء السنن، وبالتالي خالف بعض شيوخه في بعض الأشياء التي كان يراها من المستحدثات، كالدعاء أدبار الصلوات وأمور أخرى السكوت عنها أولى. فغضب هؤلاء الشيوخ واعتبروا هذا تجرؤا من أبي إسحاق الشاطبي، لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأن الرجل كان معذورا. لماذا؟ لأنه عاش في عصرين وفي بيئتين وصفها بأن المحدثات فتحت أسواقها، وأن البدع مدت أعناقها، فرأى أنه كل يوم تولد بدعة وتموت سنة، فكان عمله رحمة الله عليه أن ناهض هذه البدع ودعا إلى التمسك بالأصول الشرعية وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله على الجميع. لذلك ناله في حياته أن انخرط في سلك الإمامة والخطابة وعزل منها في الوقت الذي تسلق أصحابه وطلبته سلم الوظائف، لأنه نظر نفسه للدفاع عن السنة كما أشرنا إليه سابقا. هذه كانت معالم في سيرته. بقي الكلام عن موقفه من شيء يتردد فيه القول هل الخوض فيه بدعة أو لا، وهو ما كان يعرف على وقته، وقد نشأ نشوءا واضحا هي مسألة الطوائف الصوفية. هذا المصطلح أو هذا العلم يقال فيه الشيء الكثير، ومنهم من رام التمييز فيه بين ما هو سني ما هو بدعي، منهم من رام فيه التمييز بين ما هو شرعي ما هو فلسفي. وسبب ذلك هو اختلاط الأمر في هذا الموضوع، لأن هناك نوعا منه ينادي ببعض النظريات كالحلول والفناء وغير ذلك، لكن ثقافة الرجل وعلمه جعله يتحدث عن هذا النوع تحدث المحايد. هو يقول ليس من أهلهم، لأن من انتسب إليهم يجب أن يكون مجربا، فكان موقفه محايدا، ودائما ينهيه بقوله أمرهم إلى الله. ويميز قال إذا وجدنا الرجل يكثر من ذكر الله والمجاهدة والعبادة والتلاوة وينقطع عن الدنيا ولكن في إطار أصول القرآن والسنة فهذا عمل مقبول، أما إذا وجدنا أعمالهم تشوبها شائبات من الشطحات والرقصات وبعض الآراء تقول لك هذا شيء لا نقبله، ولكن في المحصلة يقول أمرهم إلى الله. وقد عرف بعضهم الصوفية هو من لبس الصوفة على الصفا ووضع الدنيا منه موضع القافة واتبع في نهجه سبيل المصطفى. لذلك نحن لا نعمم، والشاطبي علمنا أن نحترم الناس وأن لا نخوض في سبهم أو تكفيرهم أو تبديعهم إلا إذا ظهر منهم ما يدل على ذلك. ورحم الله الأحناف عندما قالوا أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يتبين العكس، أما إذا كان الإنسان لم يظهر منه ما يدل على ما يشينه فالأصل فيه أن نحمله على السداد والصلاح. ونحن ندعو من هنا إلى أن نكون إخوة متحابين، نجعل الأصل في إخواننا وأن نحملهم على السداد وعلى الصلاح. المسلم راه أخو المسلم على أي حال. في هذا الإطار وقعت مشكلة زمان الشاطبي صاحب المقاصد، وقع خلاف في بلاده يتعلق بسؤال بسيط جدا، هل المتصوف يلزمه اتباع الشيخ لا بد أن يختار شيخا يعلمه، أو بإمكانه أن يستغني عن الشيخ ويطالع الكتب يتعلم الطريقة من الكتب؟ وقع خلاف، فسألوا أبا إسحاق الشاطبي وهو ليس من أهل هذه الصنعة وفقيه عالم سني إلى آخره. هذا أمر يتعلق بأصحاب الشأن، فماذا فعل؟ لم يفعل كما يفعل البعض اليوم، يقحم نفسه في الجواب، وترى الشخص يسأل هذا فينهض الآخر يسابق إلى الإفتاء، والإفتاء في شرع الله يجب أن نحتاط منه. هناك جماعة من الناس اليوم يعجبها أن تظهر وأن تفتي حتى ولو لم تسأل. والصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل يأتي الصحابي فيسأله فيقول له اذهب عند معاذ فإنه أعلم مني، فيذهب عند معاذ فيحيله على صحابي آخر، ثم يذهب عند الثالث فيحيله على الرابع حتى يعود إلى الأول. كل هذا من قبيل التحوط والاحتراز من التقول في شرع الله وإقحام الداس في الإفتاء وغيره. فأبو إسحاق على مكانته وعلمه وورعه وتقواه لما سئل وجد أنه لا يعرف الجواب، فقال لا أعرف لكم جوابا، لا أعرف هل يلزم اتباع الشيخ أو اتخاذ الشيخ أو مطالعة الرسوم، لا أعرف جواب. ماذا فعل؟ حمل الإشكال المشكلة السؤال في رسالة بعث بها إلى بعض العلماء وهما عالمان من المغرب، أحدهما هو القباب والثاني هو ابن عباد الروندي، ورسالة الإيحاء موجودة. قال له وقع عندنا سؤال مشكل، هذا الإشكال بين فرقتين، قال صار بينهما الجدل حتى وصل إلى حد السباب والضرب بالنعال، لأن هذا ينتصر لطريقته وهذا ينتصر. فحمل هذا الإشكال ووضعه في سؤال وقدمه إلى القباب بن عباد الروندي، فكان الجواب على أي حال في معرض بياننا لمكانة هذا الرجل وموقف علماء وقته منه، وقد تحدثنا عن صاحب الإحاطة وعن غيره. ابن خلدون انزعج كذلك، تسمع ابن خلدون قال لماذا لم يسأل علماء الأندلس وسأل علماء إفريقيا؟ إذن لا شك أن العلاقة بدأت تزداد توترا. فقام ابن خلدون وألف كتابا في الموضوع في الجواب النيد، الجواب هو سمى الكتاب شفاء السائل، يعني ويشفي السائل، وذكر في المقدمة أنه بلغه أن هذا الخلاف وقع فيه سؤال وأنه كان مؤهلا لكي يجيب عنه وقد أجاب، وهذا يبين أن رجل أن الشاطبية لم تكن علاقته بعلماء وقته علاقة طيبة، لأنه كان يخالفهم لكثرة مبالغته في التشبت بالسنة وبالأصول الشرعية. في هذا ما يدل على أن علم المقاصد هو علم الأصول الشرعية الكلية وعلم التشبت بالسنة النبوية، ولا نخلط بين المصالح ونقول نحن نتخوف أن نفتي في شرع الله بمجرد المصلحة. بعض الأحبة منكم يضع بعض الأسئلة عند خروجنا، وقد الذي أذكره منها أن البعض سألني عن حديث النفس وعلاقته بالمقاصد. الإنسان قد تحدث نفسه بشيء لا يرتدى شرعا، طبعا المقاصد هي حاكمة على كل أحوال الناس لأنها جاءت لتحد للمكلفين حدودا في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. نحن لا نستبعد أن علم المقاصد عني كذلك بما قد يعرض في مقاصد المكلف من أحاديث داخلية قد نسميها بالوسوسة أو بحديث النفس. فالمقاصد المقاصد الشرعية أيضا لها بحث في هذا الموضوع. والذي أذكره وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى يحاسب المكلف على ظاهر أعماله وعلى ما يحدث به نفسه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. فلما سمع الصحابة هذا انزعجوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدوه وبركوا على الركب، جلسوا على ركبهم قالوا له يا رسول الله ومن منا لا يحدث نفسه؟ نحن كبشر قد تجد على المؤمن لحظات يوسوس له الشيطان بشيء في صدره أو يحدث نفسه حديثا، لكن يبقى في إطار الصدور فق القلوب لا يخرج إلى حيز الأمل، فإذا خرج أصبح من الأمل التكليفية أفعالا وتروكا يحاسب عليها. هذه جرأة من الصحابة أنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركاب وقالوا يا رسول الله من منا لا يحدث نفسه؟ فجاء الجواب القرآني يعلمنا، هذا هو المقاصد الشرعية، يعلمنا كيفية التعامل مع ما قد يعرض للإنسان من حديث النفس أو أحاديث النفس. جاء التعليم مبنيا على الإيمان والإذعان والإحسان والتعليم والعرفان. باقي الآية ما هي؟ جوابا على هذا القصد الذي قصد به الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الجواب هو قول الله تعالى بدءا بتعليمهم الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، هذا الإدعان، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا إدعان. ثم جاء الإحسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا إحسان من الله تعالى. فإذا شق عليكم ما ظهر لكم من الآية، هذا تعليم من القرآن لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بأصل الإيمان، وقد تحدثنا عنه في المقاصد العقدية. ثم مقصد الإدعان لله تعالى، ثم ننتظر الإحسان منه سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ثم جاء التعليم بالعرفان، ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لذلك فحديث النفس له أحكام في مقاصد الشريعة، فالله تعالى يحسن لعباده في هذا المجال ويعفو عنهم ويعفو عما يحدثون به أنفسهم، لأن قصده هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آية أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آية ثالثة ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو فرضنا أن الله تعالى سوف يكلفنا ويحاسبنا على ما نتحدث به مع أنفسنا، فهذا فيه تكليف بضرب من المشاق. وقد عرضنا لمراتب الإيمان والإدعان والإحسان والعرفان، فجاءت السنة النبوية وبينت بصريح العبارة أن الله تعالى يتجاوز عنا فيما يتعلق بأحاديث أنفسنا. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، يعني أو تتكلم. واضح الحديث. إن الله تجاوز لي بحكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة ما توسوس به صدورها. نص الحديث إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني ما دام الأمر مرتبطا بحديث النفس، فإذا ترجم إلى الواقع فإن المكلف يحاسب على فعله أو على تركه. حتى إن الله تعالى يخبرنا أن المؤمن إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، يعني ما يقع في النفس حكمه حكم أن يخرج إلى الواقع. والإنسان كما تعلمون بحكم فطرته وجبليته معرض لأحاديث النفس، والله تعالى بيّن في القرآن والسنة أن من مقاصده كذلك هو أن يتجاوز عن المؤمنين وعن المكلفين فيما يتعلق بهذا الأمر ما لم يخرج إلى حيز الوقوع وحيز الوجود. في رواية أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الصحابة ونادى بدلو ماء، توني بدلو ماء، فلما جاءوه به توضأ أمامهم وهم ينظرون، فلما أنهى وضوءه قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم. ومن منا يستطيع أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؟ قد يقع هذا إذا حصل القرب ولم يكن يداخله إصرار، أما إذا عولت قلت أنا سوف أتوضأ وسوف أصلي ولا أحدث نفسي، حينها تحدث نفسك. لكن إذا امتلأ قلبك بالإيمان وتدربت في قانون الخضوع والامتثال ربما تجد عليك لحظات تقف فيها بين يدي الله ولا يرد عليك شيء إلا القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة العارفين بالله. فسيدنا عثمان نادى بالدلو وتوضأ وضوءا معينا ثم بشر الصحابة وقال لهم هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا وفرحوا. ما قال من توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين فقط ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من به. هذا الأمر يجرنا للحديث عن انشغال العبد بمولاه. هناك من ينشغل بالله تعالى ويجاهد النفس تقربا منه وطلبا لمغفرته ومتوبته. الله تعالى بحكم سابق علمه يعرف هذه الفئة، فورد في الحديث تنبيها على هذه الفئة وتبشيرا لهم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي. هناك أشخاص يشغلهم ذكر الله عن سؤاله، المقصود بالذكر هو العبادة والصلاة والصدقة دائما مع الله، فقد ينشغل وينسى نفسه. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين. أن هناك من يسأل وهناك من يشغله ذكر الله عن السؤال، ينسى حتى نفسه، ينسى حظ نفسه، وهذه من أعلى المراتب. الإنسان يطلب النعمة، يطلب النعم. حقيقة النعمة أو النعم ما يوصلك إلى المنعم، لا من ما يشغلك عنه. لأن النعمة إما أن توصلك إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وإما أن تشغلك عنه. فكم من شخص يريد نعمة المال ويسعى إليها، تشغله عن الله تعالى، فلا تسمى عند المحققين نعمة، لأن حقيقة النعمة هي ما يوصلك إلى الله لا ما يشغلك عنه. فإذا كانت النعمة سبباً في أن تلهيك عن الله وأن تبعدك عنه، فهذا أيضاً ليس من مقاصد الشارع الحكيم. حقيقة النعمة هي ما يوصلك إليه لا ما يشغلك عنه. حتى قال بعضهم: أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟ هو غني في غناه يرى أنه فقير، لأن الله هو الغني ونحن هم الفقراء. أما إذا أصبح فقيرا فكيف لا يكون فقيرا في فقره؟ هذا الموضوع يجرنا للحديث عن إشارة ربانية نحن نرددها في اعتقادي 17 مرة كل يوم، وهي لفظة الحمد في سورة الفاتحة. أرى المصلي الذي يصلي بالفاتحة يرددها في الحد الأدنى 17 مرة في اليوم. والفاتحة تبتدأ بلفظ الحمد، والحمد هو فعل ينبئ عن وجوب تعظيم المنعم من حيث هو منعم، إما من جهة القلب وهو الاعتقاد، وهذا مقاصد لا بد أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، إما من جهة القلب وهو الاعتقاد، وإما من جهة القول وهو اللسان، وإما من جهة الجوارح وهو العمل والعبادات. ف17 مرة ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. لذلك مقاصد الشرع واضحة ميسرة ظاهرة ميسرة يسيرة، لا عنة فيها ولا تكليف بما لا يطاق. تبقى مقاصد المكلف هي المقاصد التي أنا أخاف منها، ومع ذلك أنا أقول لكم من تحقق بالمقاصد تراه يحسب أنفاسه ويحسب خطاه. دائما يستحضر المقاصد: هل أمشي خيلاء؟ هل أتكلم ظهورا؟ هل أصلي طلبا لحظوة؟ هل تصدقت لكي أنال شهرة؟ ترى الإنسان يحاسب نفسه. اعلموا أن المباح الأحكام التكليفية، كاين الواجب والمكروه والمباح والحرام والمندوب، خمسة ديال الأحكام. المباح قال فيه العلماء هو ما استوى فيه طرفا الفعل والترك، مباح لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه لأنه مباح، كالأكل والمشي والجلوس ورفع اليد وشراء القلم، هذه أشياء مباحة. إذا فعلتها في القانون الأصولي لا تتاب عليها، وإذا تركتها لا تعاقب عليها. تختار لمساحة حرية الإنسان في التصرف. في المقاصد قال العلماء: بإمكانك أن تثقل ميزان حسناتك. قلنا كيف؟ قالوا بأن تصير العادات عبادات، أن تصير حتى المباح عبادة. لا نقول لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، نقول بل يتاب فاعله. وذلك أنك عندما تقوم بالمباح تستحضر نعمة الله تعالى عليك، وأنت تستمع تستحضر معي نعمة الله التي أنعم بها علينا أننا نقدر على التواصل بالكلام والاستماع. إذا جلست فاحمد الله تعالى، استحضر الله تعالى أن جعلك قادرا على الجلوس. إذا وقفت فقال العلماء بإمكانك في علم المقاصد أن تثقل ميزان حسناتك بأن تصير العادات عبادات. حتى قال الإمام الشاطبي إن الرجل في المباح لا يقصد حظه، بل لا يلوي على شيء إلا للتحويم على مقاصد الشرع، لا يلوي على شيء. كم منا يتعاطى المباح، السفر مباح ولكن يسافر من أجل الاستجمام أو الراحة أو طلب النزهة، وهناك من يسافر للتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، للتأمل، للذكر، للعبادة، للتفرد والانفراد، للنظر في خلق الله تعالى والتأمل في أعماله وفي مصيره. فاستحضار المقاصد شيء مطلوب، وهو الميزان. مقاصد الشرع هي الميزان الحاكم على مقاصد المكلف. اعمل ما شئت في الوضعيات، هناك رقابة، هناك شرطة، هناك متابعة. ضربت هذا تعاقب، خرجت على القانون تعاقب. في الشرعيات أمرك إلى الله، قد يأتيك رمضان ولا تصوم مثلا، أو يحل عليك وقت الزكاة ولا تزكي، أو تتحايل. روى ابن العربي في كتاب الأحكام أن رجلا عندما يقترب حوالا الحول، الله يخليكم تفهموني أو نتكلم أقل، خطابي مفهوم واضح؟ عندما يحول الحول يقترب، يجمع أحفاده، لأن وقت الزكاة قد حل، لأن الزكاة مشروطة بدوران الحول. بقيت 15 يوما أو 20 يوم ويحل وقت الزكاة، وله أطيان ورباع وعروض فيجمع أحفاده وأولاده ويقول لهم: إنني رجل كبير ولم تعد لي حاجة بالدنيا وبمتاعها، لذلك ارتأيت أن أهب لكم جزءا كبيرا مما أملك. هذه الهبة، الهبة جائزة أو غير جائزة؟ جائزة. فيهب لهم قسطا كبيرا من المال، ثم يحل الحول، فعوض أن تكون عنده 100,000 ووهب 90,000، بقيت 10,000 يزكي عليها مثلا. بعد مرور الحول يستدعي الأبناء من جديد، الأحفاد، ويقول كما يقال عندنا في المثل: ما دامت الروح تطلع والعبد يطمع، يعني ما زال فيه شيء من الحياة. إذن فهو: فأنا بحاجة إلى مالي، وإذا مت فهناك مشروع تركة، أو يرجع يعني في هبته. سؤالي، سألتكم قبل هنيها عن حكم الهبة، قلتم الهبة جائزة في الشرع، ياك؟ نبقى السؤال الثاني: ما حكم الرجوع عن الهبة؟ ولكن جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، إنما مستقبحة جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الواهب يرجع في هيبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا شيء مستجم قبيح، لكن الجواز الفقه يجوزها. هذه عملية رجوع الواهب عن هيبته بماذا تسمى في الفقه؟ ما اسمها في الفقه هذه العملية؟ قل ولدي. لا، رجوع الواهب عن هيبته، هذا العمل بما يسمى في الفقه؟ نسميه ماذا؟ لا، إقالة فعل شيء، الاعتصار. من أراد أن يحفظها إذا سئلنا ما هو الاعتصار، هو أن يرجع الواهب عن هيبته، الاعتصار. هذا الرجل في ميزان الشرع والمقاصد فعله ممدوح أو مذموم؟ مذموم، لأن الأعمال بالنيات. في مسألة الطلاق، كم مرة شرع الشرع الطلاق؟ الطلاق القرآن، الطلاق مرتان. الطلاق حل على أي حال، هو من أبغاض الحلال. تعرفوا هذا الحديث: إن أبغاض الحلال عند الله طلاق. وتساءل بعض العلماء: كيف يكون الشيء حالا وهو مبغوضا؟ الحلال هل هو مبغوض أو مقبول؟ الأصل في الحلال مقبول. استشكل بعض العلماء نسبة اللفظ البغضي إلى الحلال، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. فتأولوا وقالوا: المقصود هو إن أبغض أسباب الطلاق في الحلال هو طلاق، الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. هذا كلام آخر. أنت قلت الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قلنا هو حل، لأنك بين خيارين: إما أن يحرم الطلاق، فقد نجد حالة فيها زوجان تتعذر الحياة بينهما لاختلاف المشارب والأفكار والتربية، فإذا فرضنا أننا ألزمناهم بحرمة الطلاق فهذا سوف يؤدي إلى الحرج وإلى المشقة، والله تعالى يعيد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فكان الطلاق حلا، يطلقها المرة الأولى وشرعت العدة كما ناقشناها في المحاضرات السابقة بحسب الحمل أو اليأس أو القرء، ناقشنا البارح القرء. هذه فرصة لمراجعة النفس وتنبيه الذات أو لا مراجعة، قد يندم أحدهما وقد فالشرع يسمح لهم بالطلاق أو بالرجوع، وإذا تعذرت الحياة من جديد المرة الثانية لا إشكال طلاق مرة ثانية. لكن إذا فرضنا أن شخصا أقدم على الطلاق المرة الثالثة، القرآن يقول طلاق مرة ثانية، وهذا طلق للمرة الثالثة، ما الحكم الشرعي هنا؟ هل يمكن أن يردها؟ القرآن شنو هو؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كما قلت ممنوع أن تحل له من جديد بشرط أن تنكح زوجا غيره أي آخر. هذا هو القصد الشرعي، لأن أعطيت الفرصة المرة الأولى ياك طلق مرة، الفرصة المرة الثانية ثم وقع ما وقع المرة الثالثة، هؤلاء من الأحسن أن يشد العقاب. العقاب هنا أن الرد ممنوع إلا في حالة واحدة، هي أن تتزوج بشخص آخر وتعيش معه ما شاء الله ثم يطلقها، فإن كتب الله له أن يراها من جديد أو أن فعليه أن يخطبها من جديد وأن يعقد عليها بصداق جديد وإشهاد جديد. لكن هذا هو القصد الشرعي، وتنزيل العقاب على من تمادى للمرة الثالثة. بعض الناس يصير عندهم الطلاق الثلاث فيقول كان غاضبا، يا سيدي، أو لم يكن على أتمه، وماذا والأسرة وله أولاد، يندم بعبارة. أنا سؤالي قبل أن أدخل إلى مقاصد المكلف، ما القصد بقول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره؟ سؤالي حول لفظ تنكيح، ما المقصود بحتى تنكيح؟ ما النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، فهل المقصود العقد أو الوطء؟ على أي حال يصدق أحد أن هذا من قبيل الظاهر الذي يترجح أحد معنيه الآخر، حتى إن البعض قائد الأصل هو العقد والمجازة أو الثاني هو الوطء، لكن الملك يسأنس بحديث حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، المقصود هذا حتى يقع الجماع والاستمتاع بينهما. فهؤلاء الذين يقعون في الطلاق الثلاث ويظهرون أنهم أخطأوا وندموا ولهم أسرة، الحل هو البحث عن زوج يسمى في الفقه المحلل. تسمعوا هذا اللفظ، المحلل هو الذي يحلل هذه المرأة لزوجها، هذا شيء مرفوض مقاصديا، والمالكية أخذوا بهذا، يرفضون نكاح المحلل، والمقصود به هو أن يعمد المطلق ثلاثا إلى البحث عن شخصين يسمى محللا، يقول له هذا الذي وقع عقد عليها، هذا اتفاق، عقد عليها أسبوعين أو ثلاث ثم طلقها حتى تصبح حلا لي كما في الآية فلا تحل لهم بعد حتى تنكيح زوجا غيره. قال لك المقصود بالنكاح عندنا هو العقد، وبعضهم يقول وخيكن ولو كان المقصود هو البناء فلا إشكال، يبني بها ثم يطلقها إذا صار الزواج على هذا النحو، فهذا مخالف لمقاصد الشريعة، لأن النكاح في الشرع وغاية الإحصان والآفاف وميثاق لتكتير سواد الأمة، هذا في حديث تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الناس يوم القيامة، إذن وميثاق ترابط لتكتير سواد الأمة غايته الإحصان والعفاف، وأهدافه المودة والسكن والرحمة، لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال العلماء كل هذا يكون على سبيل المداومة لا الانقطاع، المقصد الشرعي في الزواج هو أن يكون على سبيل المداومة. هذا المحلل هل قصده المداومة أو الانقطاع؟ قصده الانقطاع. ومع الأسف بعض الناس سمعنا أنها تنصب نفسها لوظيفة المحلل، من وقع له مشكل من هذا فهو المحلل، هذا شيء مخالف لمقاصد الشريعة. هذا ما يسر الله جمعه من كلام في موضوع المقاصد وأنا أرى أننا ما زلنا مطالبين ببعض الجوانب الأكاديمية أي العلمية في المقاصد، وقد وقفنا عند مسألة التعريف الاصطلاحي. عرفنا البارحة المقاصد يا سيدي لغة، ثم وقفنا عند التعريف الاصطلاحي. ما هي المقاصد في الاصطلاح؟ ما زعمنا الوقت إن شاء الله ننهي الكلام عما هو تقسيمي نظري وصفي لكي نصل إلى الجوانب العملية لاستثمار الأحكام الشرعية، وقد ذكرنا البعض منها. ما هي المقاصد في الاصطلاح؟ وقد تحدثنا عنه سابقا، وجرت عادة كثير من المستمعين عندما يسأل عن المقاصد يجيبك بسرعة: هي الحكم والمصالح التي تغياها الشارع. المقاصد هي المصالح. قلنا هذا الجواب فيه ضرب من القصور، لأن المقاصد تشمل مجموعة من المعطيات من المتعلقات لا يستوعبها كما قلت لكم حد، الحد والتعريف الضيق الذي توخى الماهية، لا يستوعبها حد ولا رسم ولا مثال، لأن المتعلقات المرتبطة بالمقاصد هي كثيرة. لذلك ذهب بعضهم إلى أن أبا إسحاق الشاطبي لم يعرض لها في الموافقات، يعني لم يعرف المقاصد برغم أن كتاب في موضوع المقاصد، وهذا أيضا تجن على أبي إسحاق الشاطبي لأنه عرف المقاصد. لذلك طلب للاختصار سوف نقف على تعريف المقاصد كما هي عند أبي إسحاق الشاطبي. أذكركم من جديد، المقاصد ليست كمصطلح الفقه، الفقه عرفوه بالرسمي، قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، مقبول جائز. الخطاب أو الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. المقاصد لها تشعبات لا نستطيع أن نعرفها في سطرين أو ثلاث، بل إذا أردنا أن نعرفها نحتاج إلى 4 صفحات، وهذا غير مقبول عند أصحاب الصناعة الحدية أي أصحاب الحدود والتعريف، لا يقبلون التعريف بهذه الصورة. لذلك نحن ننبه على هذا من جهة، فنقول إن تعريف المقاصد بأنها عبارة عن علل ومصالح وأحكام تضمن السعادة للعباد في المعاد والمعاش، هذا فيه ضرب من القصور. قولنا إن الشاطبي لم يعرفها، هذا أيضا بحاجة إلى نظر. الدعوة التي نحملها هي أن الشاطبي عرف المقاصد، يبقى السؤال بأي طريقة عرفها. نبدأ بالحد، لم يعرفها بالحد لأن الحد لا يقبلوها لا يستوعبوها، لم يعرفها بالرسم لأن الرسم أيضا لا نستطيع أن نعرف به موضوع المقاصد. هنا الله يهدي عليكم يمكننا ننتبه بما عرفها. الجواب عرفها عن طريق التقسيم، لأن من طرق التعريف التقسيم، إذا كان المعرف كبير وشاسع يمكن أن نتغلب على تعريفه عن طريق التقسيم، نقسمه أقساما ويسهل تعريفه. إذن الذي يمكن أن نفيد به إن شاء الله هو أننا ندعي أن الشاطبية عرف المقاصد عن طريق التقسيم، وقلت التقسيم الحاصر، معنى الحاصر لا تستطيع أن تزيد فيه شيئا أو أن تنقص منه شيء، لأن التقسيم الحاصر هو الذي يمنع الزيادة ويأبى النقصان. وها نحن سوف نعرض لتعريف المقاصد عند الشاطبي ونناقش، ولعل هذا التقسيم إن شاء الله هو الذي يساعدنا على فهم المقاصد على المستوى النظري الذي وعدت به في البرنامج. قال أبو إسحاق رحمه الله يعرف المقاصد، قال: والمقاصد التي ينظر فيها هذه بداية تعريف. كان بإمكانه أن يقول والمقاصد التي ينظر فيها هي المصالح أو هي الغايات كما نقول جميعا. متبعين الله يدلك. إذن القارئ ينتظر والمقاصد التي ينظر فيها هل هي المصالح؟ هل هي العلل؟ هل هي الغايات والحكام التي قصدها الشارع؟ هذا شيء لا يمثل تعريف المقاصد تعريفا تاما. ففاجأنا وقال المقاصد التي ينظر فيها قسمان. هذا هو الذي يشير إلى أنه عرف أو بصدد تعريف المقاصد عن طريق التقسيم. لحد الآن هل عرف المقاصد أم ما زال لم يعرفها؟ لا، ما زال ما عرفها. لو كان التعريف يدخل في الحد أو الرسم لعرفها بالحد أو الرسم، لكن هو تركنا وفاجأنا أنت تنتظر هل هي المصالح؟ هل هي الحكام؟ لا، قالك هي قسمان سيدي، يعني تمهل، ما زلنا لم نعرف ولا زال الرجل لم يعرف. قسمان قال مقاصد الشارع، مقاصد المكلف. هذا التقسيم الحاصر. هل عرف المقاصد الآن؟ ما زال لم يعرفها، يعني لا زال في التقسيم. قلنا التقسيم الحاصل الذي أبى الزيادة يمنع النقصان. هل بإمكانكم أن تنقصوا شيئا من هذا التقسيم الكبير يأبى النقصان؟ هل بإمكانكم أن تزيدوا مقاصد أخرى؟ كاين الله وحنا مقاصد الله القرآن الشرع ومقاصد المكلف، لأن الشريعة جاءت لتحكم على أفعال المكلفين. قالوا المقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع، مقاصد المكلف. ثم قال ومقاصد الشارع، ومقاصد الشارع أربعة أنواع. هل عرف أو لا زال يقسم؟ ما زال يقسم. النوع الأول المقاصد التي قصد الشرع من وضعها ابتداء. النوع الثاني المقاصد التي قصد الشرع من وضعها التفهيم باش نفهموها والإفهام. ثم قال المقاصد التي قصد الشرع من وضعها التكليف، التكليف بمقتضاها. النوع الرابع والأخير المقاصد التي قصد الشرع من وضعها الامتثال والطاعة والعبودية. هل عرف أو لا زال يقسم؟ لا زال يقسم. انتهى الآن من التقسيم. أعيد، والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع، مقاصد المكلف، ومقاصد الشرع ترجع إلى أربعة أنواع: المقاصد الابتدائية، زوج التفهيمية، ثلاثة التكليفية، أربعة الامتثالية. الآن عاد للتعريف. لاحظوا، هل باستطاعته أن يعرف كل هذه الأنواع بحد أو رسمين بجملتين أو ثلاثة؟ شيء كبير، لأن موضوع المقاصد موضوع له أنواعه وله أقسامه. ثم عاد وقال أما المقاصد التي قصد الشارع من بضعها ابتداء فهي، هو الأبدأ يعرف، فهي المصالح والحكم التي قصدها إلى آخر الشارع. هي التعريف المعروف عند كثير من الناس. تسألوا عن المقاصد يقول لك هي المصالح. إذا أجبت بهذا الجواب فإنك تجيب عن النوع الأول من القسم الأول. قال وهي الضروريات الحاجيات التحسينيات. هذا أيضا تقسيم آخر، واحد جوج ثلاثة. تقسيم ماذا؟ تقسيم المقاصد التي قصد الشرع من وضعها ابتداء، اللي هي المصالح والحكام والغايات. ما هي أنواع هذه المقاصد؟ ثلاثة، هي الضروريات، الحاجيات، التحسينيات. ثم عاد فقال: أما الضروريات فهي المسائل أو الأمور التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ضروريات. سميت ضرورية لأنها لازمة لاستتباب واستقامة حياة الناس، وهي حفظ الدين، النفسي، العقلي، النسلي، المال. شحال بيهم؟ خمسة هي الكليات الخمس، تسمى الكليات الخمس أو الضروريات الخمس. إذن أعيد: والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع، مقاصد الشرع، مقاصد المكلف. قال: ومقاصد الشارع ترجع إلى أربعة أنواع، هي مقاصد التي قصد الشارع وضعها ابتداء، مقاصد التفهيم والإفهام، مقاصد التكليف، مقاصد الامتثال، أربعة. ثم عمد إلى، بدأ يعرف القسم الأول، النوع الأول، فقال: أما المقاصد التي قصدها الشارع ابتداء فهي المصالح والحكام التي تغياها الشارع لضمان حياة الناس في العاجل والآجل معا، وهي إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية. عاود قسم، قال: أما الضروريات فهي الأمور التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي خمسة، خمسة الكليات، هي الحفاظ على الدين والنفسي والعقلي والنسلي والمال. قوله لا تستقيم حياة الناس إلا بها، هل هذا الكلام مقبول أو فيه نظر؟ هذه الأمور الخمسة الضروريات، هل فعلا لا تستقيم حياتنا إلا بها، بخمستها، برمتها؟ حتى قال الشاطبي: وعلى فرض فوت أحدها، إذا زال أحدها سوف يختل نظام العالم، يختل نظام الحياة. خذوا معي مثلا، لو فرضنا كما قال العلماء، لو فرضنا فقد النفس لما بقيت حاجة للتدين، أو لا متبعيني أو لا، هذا كل اللي زولناه. إذا انقطع النفس والنسل، هل بقيت حاجة إلى التدين؟ لأن الذي يتدين هو الناس. الذي ينبغي توجيه النظر إليه هو أن القول بالنفس أو بالدين أو بالعقل، أو لا نقصد شخصا أو شخصين، نقصد الماهية، أي زوال النفسي بصفة النهائية، يختل نظام العالم. إذا تصورنا فقد العقلي، ماشي غير عند أشخاصين أو عند سكان العالم، هل يختل نظام العالم أم لا؟ تصوروا من الصين حتى المغرب كل شيء يختل النظام. أعيد: نقصد بالكليات الماهية، أي الكل، ماشي. أما إذا وقع فقدان العقل في جماعة أو في مشفى فلا يختل النظام، لكن المقصود هنا أن هذه الكليات من حيث ماهيتها، إذا اختل المال، زال المال، هل يقع اختلال في نظام العالم أم لا؟ لا، طب اختلال كيف نعيش؟ عندك الدين والمال، مسألتان فطريتان لا يتصور زوالهما. في الدراسات الأنثروبولوجية عند الألمان وعند علماء المسلمين القدامى أي الذين يهتمون بتاريخ الإنسانية كلهم يقولون ما ثبت أن مجموعة من الناس في الزمن الأول عاشت دون تدين لأن الدين فطرة فطر الله الناس عليها بصور مختلفة تعلمون أن الإنسان القديم كان يتمسك له تدين لا نقول دين ولكن يتدين بطرق متعددة وأصل التدين عنده إما منشأه الخوف أو الرجاء فإذا خاف من بعض المظاهر كالثعبان أو النار عبدها وإذا ترجى رجا الخير في القمر أو الماء أو الشجر هذه العبادات موجودة بل منها ما لا زال قائما إلى يومنا هذا وهناك من كان لا يعبد المظاهر الطبيعية لا يتدين بالمظاهر الطبيعية ولكن كان يعني يتعلق بالغيب ويقدم القرابين وعندما تحل مشكلة في قبيلة أو مجتمع قديم أو في أسرة تراه ولا دين له ماذا تلبيعت ما كيناش لم توجد ولكن تراه يتعلق بالغيب ويخاف من الغيب ويأمر الخير في الغيب إذن طبيعة التدين هي طبيعة جبلية فطرنا الله تعالى عليها فلا يتصور أن يعيش مجتمع ولو فرضنا أننا أمرنا الناس بالتخلي عن الدين لوجناهم يتدينون بطريقة من الطرق التدين أنواع لا أقول الدين التدين وأن يتخذ الإنسان شيئا يقدسه ويعبده ويرجو الخير والإنقاذ منه أو به كذلك المال تصوروا معي أننا فرضنا على العالم عدم لجوء المال أو التعامل بالمال لا بد أن تظهر أنواع أخرى من المعاملات المالية والإنسان منذ أن وجد على الأرض تعلم مبادئ التجارة ما هي أول تجارة كان يتعاطاها الإنسان القديم؟ أول تجارة لم يكن هناك نقد ولا معدن ولا أوراق ولا كمبيالات وكان تجارة بما تسمى التجارة مما يعني أنها مسألة أيضا لازمة لحياة الناس المقايضة ما هي المقايضة؟ سلعة مقابل سلعة ما كان لم يكن هناك نقد أو أوراق مالية فكان الناس يتقايضون أي يتبادلون السلع هذا مذهب بعض الناس في أقدم تجارة فيما يتعلق بالحفاظ على المال أو كل المال شيء من ضروريات الحياة قبل أن يعرف الإنسان المال كان يتعامل بالتجارة وكان يتعامل بالمتمول أي القابل لأن يصبح مالا ما كان لا ورق ولا نقد ولا شيك ولا وكان الناس يعرفون ويتبادلون أن مسألة المال مسألة كما يقال هو عصب الحياة أنا أقول لكم كانت هناك تجارة أقدم من تجارة المقايضة يذكرها أيضا علماء الأنثروبولوجيا فيحيلون على ما يسمى بالتجارة الصامتة الآن تكلمنا على المقايضة لكي نعلم أن المال من ضروريات الحياة وأنه جزء من الإنسان وأنه عصب الحياة فإن الناس قبل أن تعرف التجارة عن طريق المقايضة كانت تعرف التجارة صامتة صورة هذه التجارة كما تعلمون هي قديمة تصوروا كيف كان يعيش الناس في الزمن الأول قديم الزمن لا شك أنه كان يعيشون جماعات وكانت هذه الجماعة تحتاط من هذه الجماعة وربما يقع الغزو أو العدوان بين الفرق والجماعات في العصور البدائية نحن الآن نتكلم المصري تعلم الإنسان الزراعة وتعلم تربية المواشي، وذكرنا أن الجماعات البشرية كانت تعيش في خوف، هو ينتمي لهذه الفئة ولكن يخاف من الفئة الثانية. إذا افترضنا أن جماعة كانت تسكن سهل، وهذه الجماعة تسكن جبل، هذه جماعة هذه جماعة، في رأيكم على ما يعتمد السكان السهلي؟ الزراعة. إذن أن السفح الزراعة، وعلى ما يعتمد سكان الجبل؟ رعي. إذن الماشية، رعي زائد الماشية. كما قلنا كانت بين الجماعتين توجسات، أن الزمان قديم وكان البعض يخاف من البعض، فلما بدأ يظهر الفائض، هادو ظهر عندهم الفائض من الزراعة وظهر عندهم الفائض من رؤوس البقر أو الغنم، ثبت حسب الدراسات كما قلت الأنثروبولوجية أن أصحاب السهلي أخذوا بعض فائضهم، أكياس من القمح 20 كيس، وخرجوا بها ليلا ووضعوها في هذه النقطة، ثم عادوا إلى مواطنهم. لما تنبه أصحاب هذه المنطقة، أصحاب الرعي، وجدوا أكياسا من الشعير مثلا، فعلموا أن مصدرها هم سكان المجاورون، ماذا فعلوا؟ أخذوا 10 رؤوس من الأغنام أو المائز ليلا وربطوها في وتد بجانب، هذه مقايضة أو تجارة صامتة، تجارة صامتة. يذكر العلماء المهتمين بتاريخ الشعوب أن هذه أول تجارة، لكن نحن نقول هذا ماشي باب الخرافات أو القصص، ولكن باب تأكيد على أن المال عصب الحياة، والناس قبل أن تعرف النقد والمقايضة كانت لأنه شيء ضروري، وش العلماء قالوا لك المال من ضروريات، إذا ضروري حتى في العصور البدائية كان الناس يعني يتعاملون بالمتمولات. على أي حال، الذي يمكنك أن تصور في الوقوع وأنه ثبت أن أصحاب السهلي وضعوا 40 كيسا من الشعير، والآخر أصحاب الرعي وضعوا لهم 2 رأس فقط، هل سيكون الرضا حاصلا بين الطرفين؟ طبعا لا. هنا وقع الانتقال من التجارة الصامتة للمقايضة، وقع لقاء بين الجماعتين، نحن وضعنا لكم 20 أو 40 كيسا وأنتم تضعون لنا كذا، فقالوا الآن نتفق على الحضور، أين؟ عندنا أو عندكم؟ قالوا لا، ما عندنا ما عندكم، في طريق وسط بيننا وبينكم، هي ما يعرف اليوم بالسوق. عندكم الأسواق هون ولا ما عندكم أسواق؟ أسواق أسبوعية في العالم العربي، هناك أسواق أسبوعية. إذن هذا المكان هو ملتقانا في السوق، يختار مكان يكون أقرب إلى مجموعة من القبائل أو من الجماعات البشرية. يبقى بعد تحديد المكان يبقى الكلام عن الزمان، متى نلتقي؟ الجمعة أو الخميس، ونحن في المغرب عندنا سوق السبت، سوق الجمعة، سوق الخميس، سوق الثلاثاء. عندكم سوق الثلاثاء في تركيا؟ من هاد الأسماء جاءت من هاد الانتقال، من مرحلة الانتقال من التجارة الصامتة إلى التجارة الناطقة، وقع الاتفاق على المكان ثم على الزمان. لهذا نسمع في العالم العربي والإسلامي سوق الثلاثاء، سوق السبت، سوق، فكل جماعة عينت يوما وترى ذاك اليوم يجتمع فيه الناس، لاش للمقايضة. هنا نتحدث عن المقايضة. الآن ما عدا عنصر الغبن كما وقع في التجارة الصامتة، أعطيك 40 أعطيتني رأسيني، الآن تقف الجماعات بمعروضاتها وسلائها، أعطيك هذا تعطيني هذا، فدخل عنصر الرضا الذي نص عليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا نأكل أموالنا بينكم بالباطل إلا في حالة واحدة لا يكون فيها الباطل، عندما تكون التجارة والتراضي. التراضي هو كم هذه، هل تقبل أن أعطيك هذه السلعة مقابلها؟ هناك تراضي، هناك حضور. ثم ظهر المعدن وضربت السكة أو النقد، ثم ظهرت الأوراق، ثم تطورت العملات وأشكال المعاملات، حتى وصلنا والحمد لله إلى البيع عن طريق النت، وتقام المؤتمرات في كل البلاد العربية حول التدليس وجرائم النت والتجارة عبر النت، لأن التجارة عبر النت يعني تعرض السلعة ويقع الإيجاب والقبول عن طريق النت، والتوقيع عن طريق النت، والثمن قد يدفع عن طريق النت. وكم من سلع تعرض من شركات وهمية، والإنسان يدفع المال قصد الحصول عليها ولا يحصل على شيء. إذا في التجارة الآن وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها لا حضور. نحن عندنا في الفقه البيعان بالخيار، خيار المجلس. الفقه لا بد أن يكون هناك مجلس، هناك الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، هناك السلعة، هناك بيع الصفة، مجموعة من الأشياء، هناك الثمن، هناك المثمن وأحكام الثمن والمثمن، هناك بيع المعاطاة، هناك بيع المرابحة، هناك القراض، هناك على أي حال في الانترنت السعودي ما هي. ولكن في الإمارات الآن شاهدت في الأخبار يعني ندوة كبرى حول جرائم الانترنت أو القواعد الضابطة للمخالفات عن طريق النت. هل بعد هذا يمكن أن نقول إن المال ليس من الدوريات؟ هل فهمتم ما أقصد؟ يعني حتى لو فرضنا أننا مسحناه من الدوريات، هل يعيش الإنسان دون مال أو دون تجارة؟ يعيش كما عاش الإنسان الأول. فإذن وضعه في الدوريات هو وضع حقيقي. هذه المرة تتكلم ولا أي حالة سمعت شيئا، هل ربما الهاتف. إذن الله أرجوكم أعود على بدء، نحن نتوسع في بعض الأمثلة من باب التخفيف على المجلس، ولكن قصدنا هو أن ننهي الكلام عن تعريف المقاصد في الاصطلاح. أعيد أسئلة، الله يبارككم، ما هو التعريف الذي يردده الناس عندما يسألون عن تعريف المقاصد؟ ماذا يقولون؟ هي المصالح والحكم. هل القول بأن المصالح هي المقاصد هي المصالح والعلل، هل هذا تعريف شامل جامع مانع للمقاصد؟ هو تعريف لجزئين. شنو هذا الجزء؟ ما هو؟ شوفوا النوع الأول من القسم الأول، النوع الأول من مقاصد الشرع من القسم الأول. هل عرف الشاطبي المقاصد أم لم يعرفها؟ عرفها. بما عرف الشاطبي المقاصد؟ هل عرفها بالحد أو بالرسمي؟ لا. لماذا لم يعرفها بالحد أو الرسم؟ لأن موضوعها ومتعلقاتها أكبر وأوسع من أن تعرف بالسطرين والثلاث. إذن كيف عرفها الإمام رحمه الله؟ وجهوا معايا، عرفها عن طريق التقسيم الحاصل. فماذا قال؟ مكتوب عندكم: والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع، مقاصد المكلف. ثم قال: ومقاصد الشارع ترجع إلى أربعة أنواع: هي المقاصد التي قصد الشارع موضعها ابتداء، والمقاصد التي قصد الشارع موضعها التفهيم والإفهام، والمقاصد التي قصد الشارع موضعها التكليف بمقتضاها، ورابعا المقاصد التي قصد الشارع موضعها الامتثال. ثم رجع وقال: أما المقاصد التي قصد الشارع موضعها ابتداء فهي المصالح والحكم والغايات التي قصدها الشارع لضمان صحة مصالح الناس في المعاد والمعاش. ثم قسمها هذه الأولى ابتدائية، قال: وهي ترجع إلى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ثم بدأ يعرف الضروريات، ماذا قال فيها؟ الضروريات هي الأمور التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وعلى فرض فوت أحدها يؤدي الأمر إلى اختلال في العالم وإلى هرج ومرج. وهذه الضروريات قال هي على خمسة أنواع، كليات خمسة: هي الحفاظ على الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمال. قال هي ضرورية لأنها لازمة لاستقامة حياة الناس، فكل مجتمع، كل مجتمع سواء كان مسلم أو غير مسلم، لا بد له من هذه الخمس، هذه الأمور الخمس ضرورية بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات. هناك بعض المجتمعات لا دينية ولكن عندها دين، تعتقد في اعتقاد معين، فالدين عندها والنفس عندها والعقل عندها والمال عندها والنسل عندها. لهذا قال العلماء هذه الخمسة الحفاظ عليها من قبيل ما اجتمعت عليه جميع الملل والشرائع والنحل، نحن نشترك مع جميع الملل والديانات كانت كتابية أو غير كتابية، كلها تؤمن وتعمل بهذه الخمسة. إنما نحن نعمل بالإسلام لأن الله تعالى ارتضاه للناس أجمعين. لا يقول قائل هناك مجموعات لا تعمل بالدين، لا تعمل بالدين، أعطيني مثال. إذا بحثنا في أي جماعة نجد لها دينها، لها دين تدين به. هناك من يعتقد بلباس معين وحجامة معينة ويعتقدون اعتقاد، حتى إن البعض كان ينادي بحرق الجماعة كله، هذا حرق نفسهم في الثمانينات. مجموعة ادعت أنها لها توجه معين في أمريكا، والدولة قامت قيامتها، وصاحب الجماعة الذي يدعو إلى هذا بيّن لجماعته وتعد فيها الأطفال والنساء والرجال أن سبيل الخلاص هو أن يحرقوا أنفسهم ليمسحوا ذنوبهم. هذا مش اعتقاد، هل تفهمونني؟ هذا العمل راه حتى هو اعتقاد، هذا يسمى ضرب من التدين، لأنه تدين الدين غير مقبول طبعا. إذا نحن نعتقد أن كل إنسان يعيش على الدنيا وإن كان يصرح أنه لا دين له أو له دين معين يتدين بشيء من الأشياء، فالدين من الضروريات. إنما نحن نعتبر الإسلام هو الدين الذي يبتغي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام الحصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق لما بين يديه، ودينه مهيمن على الديانات السابقة، الإسلام ناسخ للديانات السابقة، أخذ منها كان أخذ الصلاة والصوم والحج من السابقين، لكن الإسلام بيّن هيئته وبيّن أحواله بالطريقة التي اقتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده. لكن أما وقد بيّن هذا وجاء بالدين الخاتم، ثم على بلغ به خاتم النبيين، فهذا هو الدين الذي ينبغي أن يتبع، وهو الدين الذي يجب أن يحتذى. لذلك فهذه الخمسة هي من الضروريات. أنا أشرح معنى قول الشاطبي: وعلى فرض، أي إذا افترضنا فوت أحدها أي انهدام أحدها، سوف يؤدي هذا إلى اختلال في نظام العالم ولقد مثلنا بالنفس لا كلام فيها. إذا تصورنا انعدام الناس على الأرض هذا الاختلال الأكبر، فلا حاجة إلى حتى الدين، لأن من يتدين؟ الناس. إذا افترضنا اختلال العقلي فهذا شيء أخطر وأكبر. تصوروا أن العالم كله ليس فيه رجل عاقل. لذلك القول بالدوريات أي أنها لازمة وضرورية وأصلية وحاكمة لحياة الناس، والله تعالى سخر لنا هذه الأمور وهذه الكليات حتى تستقيم حياتنا في الدنيا وحتى نستجيب لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى المحاضرة.